وجاز له إن كان يريد أن يكون صوته مركزا في جهة أو أن يكون صوته بالنسبة إليه أجمل، يعرف ميزان صوته، أن يضع أصابعه في أذنيه. قال إن وضع أصبعه في أذنيه جاز، ولا إشكالية، لا إشكالية في هذا. هذا الذي ذكروه في هذا الحديث.